إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل شرح كتاب الإيمان وشرائعه من سنن النسائي المعروف بالسنن الصغرى ويسمى أيضا بالمجتبى. افتتح المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بقوله: ذكر أفضل الأعمال، وفي نسخ: باب ذكر أفضل الأعمال. قال: أنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهو حديث متفق على صحته، وفيه زيادة في الصحيحين. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أصول هذا الدين، ويبين التقريرات التي يريدها الله تبارك وتعالى من عباده. هكذا سماها السلف رحمهم الله تعالى، سموها تقريرات. لماذا سميت تقريرات؟ لأن العبد عليه أن يقر بكل واحدة منها وأن يقررها عمليا في واقعه، وهذه التقريرات ينبني بعضها على بعض، بمعنى ليست على أهواء الناس، يشتهي من هذه التقريرات ما يشاء، يقدم ما يشاء، يؤخر ما يشاء. كلا، هو بترتيب رباني بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه لعباده. أعظم تقرير على الإطلاق وأعظم أصل على الإطلاق: الإيمان بالله ورسوله. فالأفضلية في هذا الحديث وفي مثله من الأحاديث الأخرى التي تتكلم عن هذا الأصل العظيم هي أفضلية مطلقة. ما معنى أفضلية مطلقة يا إخوان؟ أي لا يجوز لعبد أبدا أن يبدأ بشيء من الدين قبلها، ولا يجوز لعبد أبدا أن يقدم شيئا من الدين عليها. هي أفضلية مطلقة، لأن الله جل وعلا خلقهم لها، ثم إن الله جل وعلا أرسل رسولا ليبينها ما هي: العبادة لله الواحد القهار جل الله في علاه، وهي الإيمان بالله تبارك وتعالى، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته جل الله في علاه، أن يعرف الله تعالى ويعامل بذلك، أن لا يقدم حق على حقه مطلقا جل الله في علاه، أن يتفانى العباد في الإتيان بهذا الحق ليلقوا الله تبارك وتعالى به، لأنه حق الله سبحانه وتعالى، ولأن الله جل وعلا لم ولن يقبل أي خير يعمله العبد، ولا أي حق يتقدم به العبد، ولا أي عمل يعمله العبد حتى يأتي بهذا الأصل العظيم: الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله يتمثل في وحدانيته جل الله في علاه، لا شريك له. ولهذا أنت تقول: لا إله إلا الله، ثم تقول ماذا؟ وحده. ثم ماذا تقول؟ لا شريك له، تأكيد تلو تأكيد، مع أن كلمة لا إله إلا الله تعني ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله، لكن الله تعالى أراد أن يبين هذا أكثر لعباده وأن يؤكد، حتى لا يأتي إنسان يقول لا إله إلا الله ومعه فلان، قال: وحده. ولئلا يأتي إنسان يقول: فلان مع الله وحده يشترك في كذا وكذا ولو في أجزاء معينة ولو قليلة، قال: لا شريك له مطلقا، لا يقبل الله جل وعلا من عبد فصلا ولا عدلا ولا قولا ولا عملا حتى يأتي بهذا الأصل لله سبحانه وتعالى. قل: ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فرغ من الأمر. لا أحد له شيء مع الله جل وعلا. اقرأ آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما هناك أحد يتقدم يشفع بين يدي الله إلا بإذن الله، والله تعالى لا يأذن إلا لمن صلح عمله بين يدي الله جل وعلا. الذين يرجون لقاء الله عز وجل كما في الآية الأخيرة من سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم ماذا؟ رضاه عن المشفوع له. ربما يتقدم شافع مقبول لكن المشفوع فيه غير مرضي عند الله عز وجل، ترد الشفاعة، لا يقبل الله جل وعلا الشفاعة في مشركين وكافرين ومرتدين ومنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. هذا هو أصل أصول يا إخوان. هناك أقوام أرادوا أن يعيشوا حظا من التوحيد مع حظ من الشرك والتخليط والتنديد، فرد الله عليهم إيمانهم. تجد في القرآن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما يقبل الله ذلك. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، لا يقبل الله الإيمان من هؤلاء. الله تعالى يقول أجعلتم سقاية الحاج، أعمال عظيمة ولا يا إخوان؟ يسقون الحجيج، وعمارة المسجد الحرام، ها؟ يخدمون الحجيج ويعمرون البيت ويكسون الكعبة، أعمال جليلة عظيمة. الآن لو واحد منا يفعل هذا يصبح رأس الناس أو لا؟ يصبح رأس الناس، يقول اسكت، هذا فلان يطعم الحجيج ويسقيهم ويكسو الكعبة كل سنة، أعمال جليلة عظيمة. الله ماذا يقول؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي أعمالهم ولا يقبلها منهم. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن جدعان، ابن جدعان هذا يا إخوان صنديد من صناديد العرب، كبير من كبراء الناس، رجل معروف بالكرم والشجاعة والمروءة وإلى غير ذلك من الصفات، رجل في نظر الناس. يا رسول الله ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، ما ترك رحما له إلا وصلها. كيف الزول ده في الاجتماعيات؟ كيف؟ 100%. طيب، ويطعم المسكين، يتتبع المساكين الفقراء المحتاجين يعطيهم، كيف منزلته في المجتمع يا إخوان؟ يا رسول الله ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، أذاك نافعه يا رسول الله؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الخطيئة ما هي؟ الشرك بالله عز وجل. اقرأ في سورة البقرة، قال وأحاطت به خطيئته، أحاطت بعمله فأتلفته، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يطلبون الرجوع لكن هيهات، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ترك أعمال، فعل أعمال لكنها بلا إيمان، ذهبت أدراج الرياح، نسأل الله العافية والسلام. لهذا عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أي العمل أفضل، ماذا قال؟ الإيمان بالله ورسوله. انتبه، لا تقدم على هذا الأصل أصلا، لا تقدم على هذا العمل عملا، لا تنشغل عن هذا العلم بعلم حتى تقيمه، هذا أهم علم يطلب يا إخوان. اليوم هناك علوم كثيرة طلبت، الآن لو وجدت مجالس لعلم الصلاة تجد ناس يحضرون كثر، وللمواريث وللحج، حلق العقيدة أهم من ذلك كله بلا استثناء. فالأفضلية هنا أفضلية نسبية للغير وأفضلية في الذات. ما معنى في الذات؟ أي ذات هذا العلم، ذات هذا العمل مقدم على الإطلاق، وبالنسبة لغيره هو كذلك مقدم على الإطلاق، تعلما ودعوة وعملا. يعني إذا أردت أن تدعو أول ما تدعو إليه ماذا؟ التوحيد، الإيمان بالله ورسوله. هناك أقوام يدعون وربما يجبون الفيافي والقفار لكنهم يؤخرون التوحيد، لا يكادون يذكرون، بل بعضهم يرى أن ذكر التوحيد فتنة، يرى أن التوحيد يفرق الناس، يرى أن التوحيد يأتي بالمشاكل، يرى أن التوحيد يحدث زعزعة للأمن. أسأل الله العافية والسلام. والله تعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو التوحيد. فعل وترك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ليس إيمان بالله فقط، لا بد من الكفر بإيش؟ بالطاغوت، حتى يأتي الإيمان وتأتي العروة الوثقة التي لا انفصام لها، لا تقبل تجزئة. لا يمكن أن يكون إنسان مؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت، هذا لا يقبله الله جل وعلا. حتى تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت، تؤمن بالله وتكفر بما سواه، تتبع شرع الله جل وعلا ولا تتبع شرع غيره تبارك وتعالى جل الله في علاه، تؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ولا تؤمن بدساتير ولا قوانين جاهلية، إنما شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، أصحاب اليقين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اليقين، القضية في اليقين، المعلومة موجودة، لكن متى تنزل من الدماغ إلى القلب بمنزلة اليقين؟ العلوم موجودة، كثير من الناس تسألوا عن الشهادتين ينطقها يعرفها. القضية أين يا إخوان؟ تطبيق هاتين الشهادتين في واقع الحال أنزلها الله جل وعلا بعلمه. أين علمها؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. علمها في القرآن، علمها في السنة، علمها لا يؤتى بالأموال يا إخوان، علمها لا يؤتى بالخبرة. هذه الأمور لا تنال بالأحساب والأنساب، لا تورث. هذه الأمور يا إخواني تتعلم، علم يتعلم ليعمل به العبد لينال الفوز والرضوان عند الله تعالى والحياة الطيبة في هذه الدار، نسأل الله من فضله العظيم. إذن وتعلما تبدأ بهذا العلم قبل غيري، دعوة بهذا العلم قبل غيري. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، حتى لا يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هذه قدرات ملكها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أتم جامع الكلم، وهو المؤيد بالوحي من السماء، وهو لا لا لا، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله خالصا لا أشرك بالله جل وعلا شيئا مطلقا، وحد الله تعالى حتى في دعوتي. لماذا هذا القدر من الآية يا إخوان؟ حتى لا تدخل الأهواء والفتن وضغوط الواقع ومرادات أكثر الناس، لكي تغير الإنسان عن دعوته من التوحيد، لكي يدعو إلى ما هو دون التوحيد، وهو يعلم أن في الأمة خللا في ماذا؟ في عبادتها لربها تبارك وتعالى. انتبه، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ظنون وتخرصات. أين الهدى والحق واليقين؟ في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تقدم على هذا شيئا. يا معاذ في الصحيحين، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. كرر هذا النداء عدة مرات عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك يقول معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله، لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم سأله هذا السؤال، قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فضل من الله تعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكيف أعرف أنني وقعت في الشرك أم لم أقع؟ وقعت في الكفر أم لم أقع؟ وقعت في النفاق الأكبر أم لم أقع؟ بماذا؟ بالعلم، بالعلم، ليس بالنظر للناس، ليس بهذا العلم فقط هو الذي يبين لك ما هو الشرك وما هو الكفر وما هو الطاغوت. الآن الله تعالى أمرنا أن نكفر بالطاغوت، أليس كذلك؟ لو سألت إنسان مثلا قلت له ما هو الطاغوت؟ قال والله ما أدري. طيب كيف سوف تكفر به؟ تكفر بشيء ما تعلم ما هو أصلا؟ إذن لابد أن نتعلم ما هو الطاغوت حتى نكفر به. ثم إذا عرفنا الطاغوت كيف أكفر به؟ هذا علم أيضا. ما المطلوب مني حتى أكون فعلا تحققت بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت؟ ماذا المطلوب مني؟ أن أتعلم ما هو الطاغوت وأتعلم كيف يتعامل مع هذا الطاغوت. يجب اجتنابه والتحذير منه والتنفير عنه والابتعاد منه وإلى كل هذا، وبغضه والتقرب الله تعالى بالبعد عنه وبغضه. هذه حقائق في صلب الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا معاذ أيضا في الصحيحين، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب كفرا مشركون، أليس كذلك؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، هكذا رواية البخاري. وفي رواية في الصحيحين فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك، حصلت الاستجابة، حصل التطبيق، حصل الفهم، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لاحظوا الترتيب، هناك قوم قلبوا السلم الدعوي، صاروا يدعون إلى فضائل الأعمال، يدعون إلى إقام الصلاة، يدعون إلى كذا، إلى بر الوالدين، إلى ترك السرقة، إلى حفظ الأمانات، إلى ترك الربا، هذا كله خير ودين وفضل، لكن هل هذا مقدم على التوحيد؟ جوابنا هل لو امتثل لك هؤلاء في كل ما ذكرت وضيعوا التوحيد ينفعهم عند الله ذلك؟ لا ينفعهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه كما في حديث معقل بن يسار في الصحيحين قال: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. انتبه، داعية ممكن يكون غاش لرعيته، داعية عالم ممكن يكون غاش لرعيته، راعي عام ممكن يكون غاش لرعيته، راعي خاص مربي أب في بيته يكون غاش لرعيته، زوجة غاشة لأولادها. متى؟ عندما يضيع أصل الدين يا إخوان، ويحبب الأبناء مثلا قم صلي قم صلي يا ولد، مع أنه يستغيث بغير الله، لو عترت كراعه قال مدد يا فلان الحقني يا فلان يا فلان أعمل لي، مع أن قم يا ولد صلي، الصلاة أهم حاجة، الصلاة خير من النوم، قم الصلاة، مع أنه مثلا يتعلم العلم الفاسد ويعمل به ويتحاكم إليه. هذه مشكلة يا إخوان، ترتيب الأوليات في الدين هذا أهم شيء، هذا الحديث يدل على هذا. سئل بالتدريج ثم ماذا ثم ماذا ماذا قدم؟ قال الإيمان بالله ورسوله. الحديث الثاني، أخبرنا هارون بن عبد الله قال أحدنا حجاج عن ابن جريج، حجاج المصيصي ثقة ثبت، جريج عبد الملك ثقة ثبت، قال أحدنا عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، فقال إيمان لا شك فيه. إيمان لا شك فيه، في رواية إيمان لا ريب فيه، بما وصف الله أهل النفاق قال فهم في ريبهم يترددون. وأيضا وصف ماذا؟ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هكذا في سورة النساء وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال كالشاتي تيعر، يعني تارى مع هؤلاء وتارى مع هؤلاء، لا ما ينفع ما يقبل. إيمان صريح لا شك فيه، لو زالت الجبال لا يزول إيمان من القلب، انتبه، هكذا كان إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان الصحابة، والله لا يقبل إيمانا إلا كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم وإيمان الصحابة. قال جل وعلا في سورة البقرة فإن آمنوا، هذه شرطية ليس كذلك، هذه جملة شرطية، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، جاء جواب الشرط، فقد اهتدوا، فإن لم يأتوا فقد ضلوا، هذا معنى الآية، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لاحظ، هذا الإيمان الذي يريد الله تعالى، إيمان لا ريب فيه لا شك فيه. نحن في زمان الشكوك والريب يا إخوان، انتبهوا، الأعداء تجمهروا من المشارق والمغارب على هذا الدين، حسدونا على هذا الإيمان، والله الذي لا إله غيره نحن محسودون في إيماننا بالله ورسوله. العالم كله الآن يحركه الدجال والشيطان، وهما العتات الاثنان، وقد ذكرهم الله تعالى في سورة فصلت كما في تفاسير بعض أهل العلم، ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، من الجن الشيطان، من الإنس الدجال، رؤوس ومعهم المنافقون والكفر والمرتدون يحومون حولهم ويدورون في فلكهم، كل هذا لماذا؟ ليصدونا عن سبيل الله. نحن نعم ما عندنا كثير شيء من هذه الحياة، لكن معنا الإيمان. الإنسان ينظر يقول الآن لو رأيت إنسان يحسد شخص ممزق الثياب بالي الحال فقير معدم ويحسد، ماذا تستغرب منه أو لا تتعجب؟ تحسد على شنو ولا تحسد على فقره؟ نحن في نظرهم فقراء، لا حيلة عندنا ولا حول ولا قوة، لكن يعلمون أن عندنا شيء أغلى من هذا كله وأعظم من هذا كله، ما هو؟ الإيمان بالله ورسوله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، الدنيا كلها مما يجمعون يا إخوان. قال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. لاحظ هذا الفرح الحقيقي يا إخوان. أما قارون ماذا قال قومه؟ لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، فرح بالدنيا ما يحبه الله جل وعلا. لا تفرح، هذا ليس شيء يفرح به، هذا اليوم تتركه أو يتركك، ابقى مع الشيء الذي يدخل معك إلى قبرك وتجيب به على جواب على سؤال الملكين، ثم تبعث يوم الدين وإذا بك إما في ظل أرحم الراحمين أو إلى جنات النعيم يسأل الله من فضله العظيم. هذا الذي يبقى معك، العلم النافع، العمل الصالح، ليبلوكم أيكم أحسن عمل، إيمان لا شك فيه. الآن أفلام، مسلسلات، مقالات، مستشرقون، صهيو أمريكيون، ماسونيون، كل هؤلاء يجلسون على موائد مستديرة ليكيدوا للإسلام والمسلمين. والله هذا جاري يخفى عنك لكن الله يحدثك عنه. الله جل وعلا يقول وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لو سلط مكرهم على الجبل، هنا الجبل أكبر، شنو جبل التاكا، لو سلط على هذا الجبل لزال لأصبح رمادا. الله يحدثك عن مخبآت القوم، عن مكر القوم. والله تعالى يقول في سورة تبارك ماذا؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويقول في سورة النساء والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إن اعتصمتم به، إن استنصرتم به، إن لجأتم إلى دينه واستمسكتم برسوله صلى الله عليه وسلم سيكفيكم الله جل وعلا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انتبه انتبه، القنوات والأجهزة كلها مسلطة على هذا الإيمان، تشكيك في القرآن، تشكيك في النبي عليه الصلاة والسلام، تشكيك في السنة، تشكيك في أعمالنا، تشكيك في أقوالنا، تشكيك في مجتمعاتنا، طعن في رسولنا صلى الله عليه وسلم، سب له وإغاظة المؤمنين، كذا كذا. كل هذا يا إخوان عليك حل واحد فقط، ما هو؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذا أعظم علاج لهذا الداء، وأعظم سلاح لهؤلاء الأعداء ضدهم، أن تستمسك بماذا؟ بدينك. تستمسك بدينك. الآن لو أنك مستمسك بدينك وهم يحومون حولك بشبهات يضرونك؟ لا يضرونك بشيء، في النهاية سوف يخيبون ويخسرون. أنا أضرب مثال لبعض الإخوة، قلت له يقول لك الديجيتالات أهلكتنا وتعبت أبناءنا وخربت النساء، فسألته قلت يا أخي أنت الآن من ركب الديجيتال في سطح بيتك أو في فناء دارك؟ أنت. وتوجهه ناحية إيش؟ الغرب، ها الغريب، يقول قبله غريب عشان يلقط كويس، ها شيل الغرب الكافر هناك، الفتنة، الضلالات، الكفريات. ثم بعد ذلك يأتي ويقول الله. طيب واحد تاني بيشتكي قال يا شيخ والله أنا في بيت وسيد البيت إلا جاء ركب ديجيتال فوق راس بيتي وأنا ما داير وما عندي سبيل أطلع من البيت ده. نقول لي أطلع، نقول لي ما تدخلوا بيتك، بس دي القضية، خلي ختمية ديجيتال فوق راس بيتك ما بيعمل لك شيء لأنك ما دخلت الجهاز اللي بيستقبل الشرور دي جوا هنا. لكن تدخل وتقول الله يا أخي الأولاد والمرأة والشارع ولا لا، وبعدين الغلاء والهموم والغمومة. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالناس الآن بتشتري الفتنة بمالها، تشتري الفتنة بمالها، نسأل الله العافية. بل إذا عطل الجهاز جري سريع يصلح ويرجع ثاني محله. طيب وجهاد لا غلول فيه، الغلول أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، هذه مسألة فقهية لها بابها. الغنائم أول شيء إذا حصل جهاد في سبيل الله نسأل الله فضل العظيم تجمع الغنائم، ثم بعد ذلك تقسم للفارسي سهمان وللراجل سهم، أي الذي يمشي على رجليه يقاتل بقدميه له سهم واحد، وللفارس الذي يستعمل دابة، في الزمن الأول كانت فرسا أو جملا بعيرا، الآن مثلا معه سيارته، معه موتر، معه كذا، هذا معه دابة، هذا له كم؟ له سهمان. فمن يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم هذا غلول كبير من كبائر الذنوب تشتعل عليه في قبره، نسأل الله العافية والسلام. في الحديث ذكر رجل ما ترك المشركين شاذة ولا فاذة إلا أدركها، فلما فرغوا من القتال ذكروه، قالوا ما أبلى فينا أحد كبلاء فلان. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إن الشملة التي غلها شملة قطعة قماش يا أخواننا قماش قماش كده عجبه شاله دسه لفق التفي جيبه قال إن الشملة التي غلها أي من الغنيمة قبل أن تقسم تشتعل عليه نارا سأل الله العافية والسلام. فكيف يأخذ أموال المسلمين ويتلاعب بمقدرات المسلمين ومال المسلمين نسأل الله العافية والسلامة. طيب وحجة مبرورة نسأل الله من فضلها أي لا رفث فيها ولا فسوق. مصداق هذا الحديث في قول جل وعلا في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اللهم اجعلنا من الصادقين. الحديث الثاني أو الباب الثاني باب طعم الإيمان. أخبرني إسحاق بن إبراهيم هذا الحنظلي المعروف بإسحاق بن راهوي لو تسمعون عنه هذا شيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال أنبانا جرير عن منصور عن طلق بن حبيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه تحققنا فيه وجدنا فيه لا يدعيها لا يزعمها لا يناديه الناس بها وهي ليست فيه لا هي حقيقة فيه والله أعلم بمن فيه هذه الحقيقة. قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة يا أخوانا عنده حلاوة طعم ما بتذوقه في فمك لكن تذوقه في جوارحك في أنس قلبك في شراح صدرك في مسارعتك إلى الطاعات في تسهيل الطاعات عليك في يسر الأعمال العظيمة التي تشق على الناس عليك تجد نفسك حمامة مسجد مبكر للصلوات بدون أدنى عناء بحمد الله جل وعلا. من وفقك من أعانك الله جل الله في علاه ولو شاء لجعلك ممن يأتي دبارا لا يأتي الصلاة إلا دبارا. فلان أين في كذا ما شاء الله سباق الخير فلان أين في كذا سباق الخير منهم الصديق رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة قال يا رسول الله ما على أحد أن يدعى من كل هذه الأبواب من ضرورة يعني ما ضروري تدعي من كل الأبواب لو نادوك من باب واحد خشيت الجنة اللهم لك الحمد خلاص خشي الجنة. لكن شوف همة الصديق قال شنو ولكن يا رسول الله هل يدعى أحد من كل هذه الأبواب اسمه يجي في كل الأبواب قال نعم وأرجو أن تكون منهم لما يقولوا باب الريان ما أبو بكر الصديق باب الصلاة فلان أبو بكر الصديق باب الجهاد من كل الأبواب ينادى ثم يدخل من حيث شاء رضي الله عنه وأرضاه يدخل على ما يشاء إحنا باب ولا بابين كده الله اللهم يسر نسأل الله من فضله العظيم. وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه عنده حلاوة وطعم يا إخوان القضية ما في حلاوة الدكان والطحنية ولا يا إخواننا لا لا لا تشتري باسطة وتأكل تشتري لكن في حلاوة تانية دارين نضوقها يا إخواننا ضقنا حلويات كثير وأكلنا باسطة وبسبوسة وكنافة أكلنا حاجات كثير دارين نضوق حلاوة تانية حلاوة الإيمان طعم الإيمان انشراح في الصدر لذة في القلب دمعة من العين في تلاوة كتاب الله جل وعلا خشية إذا قيل له اتق الله إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا التقي هو المنفع تقول اتق الله تقول اتق الله يزعل عليك الله فيك أنا بالله هذا موجود صلى الله عليه وسلم. السلف كان إذا قيل له اتق الله منهم من يجثو على ركبتيه يقع في الواطة على ركبتيه إذا قيل له اتق الله واحد تقول اتق الله شايفني كافر يا رجل الله تعالى يقول يا أيها الرسول يا أيها النبي اتق الله الله يقول لنبيه اتق الله انت يقول لك اتق الله تقول شايفني كافر ودي إشكالية يا أخوان نحن نستشعر الكمال مع أننا فينا من نقص ما الله تعالى به عليه شايفين نفسنا ما في أي شيء بنعمل عشان شنو عشان قاعد يصلي بس بيجي بدري والناس ما تجي بدري شايف نفسه وقال الناس خلاص مع أنه كان يقول يغش في البيع والشراء قد يكون العياذ بالله يسعى في أعراض المسلمين والعياذ بالله قد يكون يؤذي جاره قد يكون لكن هو بعمل معين ظن نفسه أنه كامل مكمل فإذا قيل له اتق الله يستغرب يقول ما لك في شنو مع أنه لو نظر في حال نفسه في ثوبه الطويل في لحيته المحلوقة في تشبهه بالكفار في تعامله مع الناس لوجد أن فيه خللا ليس باليسير يحتاج إلى مراجعة فأنت مستحق أن يقال لك اتق الله ولو كنت أكمل الناس أنت مستحق أن يقال لك إيش اتق الله وذكر فإن الذكرى تنفع انت حسن واحد قال لك اتق الله المشكله في شنو اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين ما له كويس يذكرك فهذا الإيمان له حلاوة وطعم نذوقه متى؟ عندما نتتبع الإيمان بالله ورسوله. قال أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما. مما سواهما بيدخل فيها النفس ولا لا؟ بيدخل النفس. الزوجة، الزوجة، الأولاد، أيوة، الأم والأب، نعم، العشيرة والقبيلة، نعم، المال، نعم، مما سواهما. هذه حلاوة في الإيمان يا إخوان. إذا اختصمت هذه الأمور مع محبة الله ورسوله قدم محبة الله ورسوله، قدم أمر الله ورسوله. مشكلة في العشيرة والقبيلة، واحد ماسك فيها، أنا وأنا بسوي، يا رجل اتق الله، الله يقول كذا ويقول كذا، سمعنا وأطعنا. هذا عنده حلاوة إيمان. لا لا لا لا لا لا، كان بالله خلينا الدين ده شوية كده، نسأل الله العافية والسلام. ها شخص تقول يا زول ميزانك ده أنا شايف يا حبات الرز كثيرة فيه، أنت ما حتخد الرز ده حس هنا ولا السكر ما حيوزن مع الميزان ده، يا حاجة بسيطة يا أخي بالله ما تعمل. انتبه، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه نزلت في حديث الإفك سورة النور، نعم، لكنها قاعدة عامة ربانية يعلم بها العباد أن المعظم والمحقر ليس إلى أهوائنا، إنما إلى حكم الله ورسوله. ما أنت بتعظم الشيء وتحقره، ما أنت بتقول ده كبير وده صغير، لا لا لا، الله اتبع ماذا قال الله ورسوله تعلم ما هو المعظم وما هو المحقر. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في الآية الأخرى ها وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. سفيان كان يبكي إذا قرأ هذه الآية، لأنه في حاجات يكون قال حس ديك مثال إسبال ده حس كثير ولا قليل، أبي يمشي يفصل الجلابية عديل ليه هنا ده تحت الكعبين، ويشتد البنطلون والسروال عديل ليه تحت الكعب عديل، ولو قلت له ارفع يقول لك يا حبيبي نشين يا أخي، ها هذا من الكبر، هذا من الإسبال، هذا من المخيلة أو من المخيلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. انتبه هذه الآية خليها في ذهنك، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وأن يحب في الله وأن يبغض في الله، ماذا الكلام كله على من؟ على الله. بتحب فلان ليه؟ ما عشان صحبك ولا لا، قدم المحبة في الله على محبة الزوجة والأولاد والعشيرة والقبيلة. ماذا يقول الله جل وعلا؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نسأل الله من فضل عظيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية كثيرة تجعل محبة الله ورسوله مقدمة على المحبات الأخرى تماما، والبغض في الله مقدم على كل بغض. تعرفون قصة إبراهيم عليه السلام، ها مهاجر، إني ذاهب إلى ربي، إني مهاجر، ذهب وهاجر، ترك من؟ ترك أباه وأعمامه وأخواله وعشيرته، خرج معه لوط فآمن له لوط، بس ساب الباقي ده كله ما في، الله مقدم على كل شيء. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ترك مكة حب البلاد إليه، الصحابة هاجروا إلى الحبشة ثم عادوا إلى مكة، ومنهم من مكة إلى المدينة أصحاب الهجرتين وأصحاب الهجرة، كل هذا لماذا؟ لأنهم قدموا محبة الله ورسوله على ما سواهما. طيب لاحظ في قصة مصعب بن عمير، ها مصعب بن عمير في أحد الغزوات أسر أحد المسلمين أخا لمصعب بن عمير، أخ لمصعب بن عمير وأوثقه، وأراد أن يفادي به، يعني شنو يساوم به المشركين، تدون كم نفك ليكم، ها أسره. فلما مر به مصعب بن عمير رآه أخوه ففرح كيف خلاص ده أخوه ده واسطة، ها لزولي يا مصعب أخي. فالتفت إلى الأنصاري أو إلى المهاجري الذي أسره يخاطب أخاه فقال هذا أخي دونك. شو الكلام ده كيف؟ هذا ده لا ما, ما, ما عندي ما ولا حسب لا نسب، لكن عندي معه شيء فوق الحسب والنسب، مع ما اللي معه صلة إيش؟ الإيمان بالله ورسوله. قال إن هذا أخي دونك، ثم خاطب مرة قال أوثق وشد وثاقه فإن له أما غنية بمكة تفديه بالمال الكثير. أوعد فيك وده غنيمة، ده بيجيب لك قروش كثير. شوف الكلام ده يا أخواننا، ماذا قدم هنا مصعب رضي الله عنه؟ محبة الله ورسوله، قدم المحبة في الله وجعل الأساس عنده البغض في الله والحب في الله. هذه حلاوة الإيمان يا إخوان. طيب، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا، أحب إليه أن يلقى في النار ولا يشرك بالله. في الرواية في الصحيحين، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ، يكره ماضيها القديم السيء. بعض الناس حتى تلقى عامل ألبومات بالصور فيها البلاوي، ومدسيها لحد حسب الدولاب، ولو لقى لي فرصة تلمى مع الشلة بتاعته القديم يقول لي شوف ذكر أيام كده، ذكر أيام كده، وين بغضك للمعصية؟ وين كرهك لما كنت عليه؟ لسه في القلب في تعلق، لسه الشيء ده محبوب في القلب، ما في بقايا باقية، طلعها، نظف القلب ده، تنظف القلب ده. هذا بالنسبة للمعاصي، كذلك بالنسبة للشرك، تلقى الواحد كان واقع في الشرك زمنا، لكنه ما تاب منه ويزعم أنه على شيء لن ينفعه عند الله جل وعلا. طيب، آخر تاب منه لكن ما زال في بقايا في متعلقات، أيضا لم يذق حلاوة الإيمان بعد، حتى يكره ذلك الماضي، ذلك الشر، ذلك الكفر، تلك الردة، تلك المعاصي، يبغضها أبغض من أن يلقى في إيش؟ في النار العظيمة الموقدة. نقف عند هذا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا.